يفقد الإنسان أشياء كثيرة فتعوض بأشياء غيرها إلا كلمة أبي لا يمكن تعويضها. ذهب الأب عنهم بعيدا لأنه يريد تجديد حياته بزوجة أخرى، وما هي إلا صرخات شبل يريد أن يبقى والده معه يتلذذ برؤيته وبحديثه، لكن قلب الأب لم يلتفت لتلك الصرخات. يا بوي طال البعد بينك وبيني، ليه الجفا يا بوي وش جاك منا؟ خبر رجا واقول بكره يجيني، مات الامل وانا وقفت اتمنى. يا ابوي طال البعد بينك وبيني، ليه الجفا يا ابوي وش جاك منا؟ خبر رجا واقول بكره يجيني، مات الامل وانا وقفت اتمنى. لا تلومني لو تذرف الدمع عيني، فقد وجودك يوم قفت عنا. عطف الابو واهله ما يحتويني، وينك فديتك تونا صغار سنا. تلومني لو تذرف الدمع عيني، فقد وجودك يوم قفت عنا. عطف الأبو وأهله ما يحتويني، وينك فديتك تونا صغار سنا. عنوان الأحزان نكشر جبيني، ارجع أبوي برجعتك لا تونا. المال ما بحس له ثميني، وينك أبوي ضمنا واحتضنا. عنوان الأحزان نكشر جبيني، ارجع أبوي برجعتك لا تونا. المال ما بحس له ثميني، وينك أبوي ضمنا واحتضنا. وينك أبوي ضمنا واحتضنا. طالت مشاوير السهر والحنيني، غربة مشاعر والليالي وطنا. يا جمرة الحرمان لا تحرقيني، يا رحلة النسيان بعد حزننا. طالت مشاوير السهر والحنيني، غربة مشاعر والليالي وطنا. يا جمرة الحرمان لا تحرقيني، يا رحلة النسيان بعد حزننا. جناحي المكسور زود ونيني، والحزن في صحراء المآسي دفنا. يا ما بكيت وقلت يمكن يليني، ويا للأسف ما عاد قلبه يحنا. جناحي المكسور زود ونيني، والحزن في صحراء المآسي دفنا. يا ما بكيت وقلت يمكن يليني، ويا للأسف ما عاد قلبه يحنا. يا للأسف ما عاد قلبه يحنا. صرخت طفولة من عانى الوقت فيني، يبقى صداها داخل حنا فقد حنان الأب أول سنيني وغبط منه معه بوه تهنى صرخ الطفولة من عانى الوقت فيني يبقى صداها داخلي منه